الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 94 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. كنا شرعنا في اللقاء الماضي في جموع الكثرة، وذكرنا في اللقاء الماضي 10 جموع. الجمع الأول فعل كحمر وسمر، إلا إذا كانت العين ياء فنكسر، بيض. الجمع الثاني فعل مثاله فعل حمر قلص عمد. الوزن الثالث فعل ومثاله غرف. نعم، حجج. الوزن الرابع فعل مثاله بدع. طيب، الوزن الخامس فعله، ووزنه قلنا نعم رمية وغزة، رمى وغزة، وأصله غزية رمية. الوزن السادس فعل كتب بررة. طيب، الوزن السابع فعلا كزمنا هلكا وقتلا حمقا. طيب، الوزن الثامن فعلة كرطة ودببة، وكذلك يدخل في هذا الباب قردة وغردة قليلا. طيب، والتاسع فعل غزة صوم. الوزن العاشر فعال صوام قوام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الوزن الحادي عشر، فقال: فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليا منهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه إعلال، أو يكو مضعفا، ومثل فعل ذو التاء، وفعل مع فعل فاقبل، وفي فعيل وصف فاعل، ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا، ومثله فعلانة، والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. قال الوزن الحادي عشر، وهو فعال بكسر ففتح، فعال من غير تشديد، ومفرداته كثيرة، غالبها قياسي وبعضها غير قياسي. مفرداته ما ذكره المؤلف 15، قال: منها غالبها قياسي وبعضها غير قياسي، كرجل ورجال وخروف وخراف فعال. وأما مفرداته القياسية فأشهرها 13 وزنا، الأول والثاني فعل وفعل بفتح فسكون اسمين أو وصفين ليست فاؤهما ولا عينهما ياء، نحو كعب وكعاب، ثوب وثياب، قصعة وقصاع، صعب وصعاب، وصعبة وصعاب. قال الله تعالى: وإذا البحار سجرت. أين الشاهد؟ نعم، بحر وبحار، فعل وفعال. وقال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. شاهد؟ رهن ورهان. وقال الله تعالى: وجفان كالجواب، جفنة وجفان. فإن كان معتل الفاء أو العين بالياء فجمعه على فعال نادر لا يقاس عليه، نحو يعر ويعار. اليعر أي الجدي يربط في الزريب، نعم في الزريبة للأسد لافتراسه فيقع فيها. واضح؟ الشاه، شاه نوع جدي واضح يدخل في زريبة الأسد، مر معنا في زريبة الأسد مكان الأسد، حتى يعني طعام للأسد. قال وضيف وضياف، وضيعة وضياع، ضيعة وضياع. إذن هنا قل إذا كان معتل، إذا كان معتل العين أو معتل الفاء. طيب قال وفي هذين الوزنين يقول ابن مالك وفع وفعل، نعم قال وفعل فعل وفعلة فعال لهما، أي أن هذين الوزنين من المفرد لهما من جموع الكثرة فعال، إلا إن كانت عينهما معتلة بالياء فجمعهما على فعال قليل. الثالث والرابع من ماذا؟ من مفردات فعال. الثالث والرابع من مفردات فعال فعل وفعلة، الأول بإسكان العين، هنا بتحريك العين بالفتح، بفتح أوله وثانيه بشرط أن يكون اسمين لامهما صحيحة أو غير مضعفة، نحو جبل وجبال، قال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، وجمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار، قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، شهد الرقاب، ونحو بطل وبطلة، لأنه بخلاف نحو بطل وبطلة لأنه وصف، ونحو فتى وعصى لاعتلال لامهما، نحو ونحو طلل لأنه مضعف اللام. إذن ذكر ثلاثة احترازات أو أربعة. الخامس والسادس من مفردات فعال فعل بكسر فسكون، وفعل بضم فسكون، بشرط أن يكون اسمين وأن يكون فعل غير واوي، غير واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمدى، ولا يائي اللام كمدى بوزن مو، نعم بوزن قفل كمدى. طيب مدي، مدي المدي بضم قفل على وزن قفل، مكيال يسع 19 صاعا، وهو غير المد المعروف. ومن الأمثلة ذئب وذئاب، فعل وفعال، ورمح ورهان، ورمح ورماح، ودهن ودهان، قال الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، على القول بأنها جمع. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، شاهد الرماح فعل، رمح هذا رمح من أي وزن؟ فعل، نعم رمح ورماح. وفي هذه الأربعة الأخيرة يقول ابن مالك وفعل أيضا له فعال إلى آخره، أي يطرد فعال أيضا في فعل، بشرط أن يكون صحيح اللام غير معتل، وألا يكون مضعفا، ولم يذكر الشرط الثالث وهو أن يكون اسما، وقد ذكره في التسهيل. ثم ذكر أن ما كان بالتاء وهو فعل، فعل فعل مثل فعل، فيجمع على فعل بالشروط المذكورة. وقوله وقوله وفعل وفعل مع، نعم وفعل مع فعل فاقبلي، نعم عند قال قال زدت، نعم فعل مع فعل فاقبلي، أي اقبل جمع فعل فعل وفعل على فعال، ولم يذكر شروط جمعها. السابع والثامن من مفردات فعال فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه بشرط صحة لامها، نحو ظريف وظريفة، ظراف فعال، كريم وكريمة، وكرام، قال الله تعالى وينشئ السحاب الثقال، شهد ثقال على وزن ثقيل، ثقيلة فعيل فعيلة، قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، شهد سريع سريعة سراعا، قال الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان شاهد سمان سمينة سمان فعل فخرج نحو جريح وجريحة لأنهما وصفان بمعنى مفعول نعم وصفان بمعنى مفعول ونحو قوي وقوية لاعتلال اللام فلا تجمع على فعال وهذا معنى قوله وفي فعيل وصف فاعل ورد أي ورد فعال جمعا لكل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل وكذا أنثى فعيل وهو فعيلة اضطرد فيه هذا الجمع التاسع والعاشر والحادي عشر وصف على وزن فعلان أو على نعم أو على مؤنثه فعلا وفعلانة نحو غضبان وغضب وغضب على وزن فعال وندمان وندمانه وندام فعال الثالث عشر الثاني عشر والثالث عشر وصف على وزن فعلان أو على مؤنثه فعلانة بضم فسكون فيهما نحو خمصان وخمصانة و خماص فعال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطير تغدو خماصا وتروح بطانا والخماص أي الجماع الجياع الخالية البطون من الغذاء والبطان الشباع الممتلئات البطون منه وفي الخمسة الأخيرة يقول وشاع في وصف على فعلا أي كثر فعال في وصف على وزن فعلان بفتح الفاء وأنثيه وهما فعل وفعلانة أو وصف على فعلان بضم الفاء فعلان ومثله أنثاه فعلانة والزم هذا الوزن وهو فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطويلة وطوال قوله تفي أي تفي بالمطلوب وتحقق القياس وهو مضارع مجزوم بحذف الياء في جواب الأمر وهو قوله إلزمي والياء الإشباع ومعنى اللزوم أن هذا الوصف نحو طويل وطويلة لا يجمع على غير فعال من صيغ التكسير بخلاف غيره من الأبنية المتقدمة التي تجمع على فعال فقد تجمع على أوزان أخرى ثم قال رحمه الله تعالى وبفعول فعل نحو وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسما مطلقا الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما الوزن الثاني عشر من أوزان جموع الكثرة فعول بضم أوله وثانيه ويضطرد في ألفاظ ذكر ابن مالك منها خمسة الاسم الذي على وزن فعل نحو كبد فعل كبد وكبود ونمر ونمور قال الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها شاهد ما ملك ملوك وهو ملتزم فيه غالبا فلا يتجاوزه إلى أوزان أخرى من جمع الكثرة ومن غير الغالب نمر ونمار ونمر الاسم الذي ثانيا الاسم الذي على وزن فعل وليس معتل العين بالواو نحو كعب وكعوب ورأس ورؤوس وعين وعيون قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور جمع فطر بمعنى شق وقال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت شاهد وحش وحوش بخلاف حوض لأنه معتل العين بالواو فلا يجمع على فعول ثالثا الاسم الذي على وزن فعل نحو علم علوم ضرس ضروس قال الله تعالى في ذكر المحرمات وربائبكم التي في حجوركم شاهد نعم حجر حجور وقال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا شاهد نعم جلد جلود رابعا الاسم الذي على وزن فعل بشرط أن يكون ألا يكون معتل العين بالواو ولا مضعف اللام، نحو جند وجنود، جند فعل وفعول، وبرد وبرود نوع من الثياب. قال الله تعالى والجروح قصاص، مفرده جرح بضم، وأما الفتح فالمراد الفعل، يعني إذا قلنا جرح هذا فعل. فإن كان مضعف اللام فالغالب جمعه على أفعال نحو مد وأمداد نوع من المكاييل، وخف وأخفاف. وإن كان معتل العين بالواو فإنه يجمع على وزن فعلان الآتي. قال الخامس الاسم الذي على وزن فعل الخالي من حروف العلة، نحو أسد وأسود فعول، ذكر ذكور. وهل هو مقيس أو محفوظ؟ قولان، ذكر ابن مالك الأول في التسهيل والثاني في شرح الكافية، فإن كان معتل العين جمع على وزن فعلان الآتي. أسد أسود. نحن تكلمنا لم على وزن الآن فعول أسد، نحن نتكلم على فعول. نعم أسد، أسد لا أسود. كيف أسد؟ لا أسود فعول، نتكلم على فعول أم لا؟ لا لا لا، هو أكثر من جمع، لا يلزم جمع واحد، لا يلزم جمع واحد، أكثر من جمع. نعم. قال الوزن الثالث عشر فعلان بكسر فسكون، فعلان، وهو مقيس في ألفاظ منها اسم على وزن فعال، نحو غلام فعال، ونقول غلمان، غراب غربان. قال الله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثانيا على وزن فعل، نحو جرذ وجرذان وصرد وصردان، اسم على وزن فعل، معتل العين، نحو حوت فعل وحيتان وعود وعيدان. قال الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، جمع شارع أي ظاهرة على الماء. رابعا اسم على وزن فعل، والأغلب أن تكون عينه معتلة في الأصل، نحو تاج وتيجان فعلان، ونار ونيران، وقاع وقيعان، والأصل توج، الأصل تاوج لأننا قلنا على وزن فعل، ووقع نعم نور وقوع. فتحرك حرف العلة في المفرد وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، فقلنا تاج ونار وقع. وما ورد من مجيء فعلان في غير ما ذكر فهو قليل يحفظ ولا يقاس عليه، يقال غزال غزلان، وخروف خرفان، ونسوة نسوان. وإلى هذين الوزنين أشار بقوله وبفعول فعل نحو كبد إلى آخره، أي يخص في الغالب بالجمع على وزن فعول كل اسم ثلاثي على وزن فعل نحو كبد. وكذلك يضطرد في فعول في اسم على وزن فعل مطلق الفاء، أي ليست فاؤه مقيدة بفتح أو كسر أو ضم، يعني قد تكون مكسورة مضمومة مفتوحة، فيشمل الفاء ومكسورها، فيشمل مفتوح الفاء ومكسورها ومضمومها كما تقدم. قوله وفعل له، وفعل له مبتدأ وخبر، والضمير فعول أي فعل من أفراد فعول فيجمع عليه. ثم ذكر أن فعلان وهو الوزن الثالث عشر مضطرد في اسم على فعال، وتقدم في الوزن الثاني من أوزان جموع القلة، نحو قوله وغالبا أغناهم فعلان في فعل، التنبيه على اضطراده في فعل أيضا. ثم بين أن فعلان كثير في اسم على وزن فعل أو فعل واوي العين أو ما في أو، وأما في غيرهما فهو قليل. ذكر في شرح التسهيل، ذكر في التسهيل وشرحه أن فعلان يجمع على فعل مطلقا صحت عينه نحو خرب وخربان، والخرب ذكر الحبارة يعني نوع من أنواع الطير، اعتلت مثل ما أو اعتلت كما مثلنا، أو اعتلت لامه كأخ إخوان، فتى فتيان، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقال الله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، شاهد فتيانه. وذكر بعض العلماء أن الأخ في النسب يجمع على إخوة، وفي الصداقة يجمع على إخوان، ولا يرد عليه إنما المؤمنون إخوة، الأصل أن إخوة يجمع على النسب. طيب هذا في النسب؟ لا نعم، لأن المعنى كالإخوة أو أن كلامه أغلبي، يعني كالمؤمنون إخوة كإخوة النسب، واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى وفعلا وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. الوزن الرابع عشر من أوزان جمع الكثرة فعلان بضم فسكون، وهو مقيس في فعل ومقيس في فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان، وفي اسم على وزن فعيل نحو رغيف رغفان وكثيب كثبان، وفي اسم على وزن فعل صحيح العين نحو ذكر ذكران بلد بلدان، قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، بخلاف قود بفتحتين وهو القصاص، قال بخلاف قود فلا يجمع على هذا الوزن أنه معتل العين، وضخم وجميل وبطل لأنها أوصاف، وهذا معنى قوله وفعلا اسما، أي إن هذا الوزن من جموع الكثرة وهو فعلا شمل من المفردات أنواعا من الأسماء، منها فعل وفعيل نعم وفعيل وفعل، إذا كان كل منهما صحيح العين. قوله وفعل وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، مع أنه معطوف على منصوب، لأنه قال وفعلا اسما وفعيلا أصلا يقول فعلا. طيب قال ولكريم وبخيل ولكريم وبخيل فعل كذا لما يضاهيهما قد جعل، وناب عنه أفعلاء في المعل لامن ومضعف وغير ذا كقل. الوزن الخامس عشر من أوزان جموع الكثرة فعل بضم ففتح، وهو مقيس في أشياء منها فعيل بمعنى فاعل وصفا لمذكر عاقل بشرط أن يكون غير مضاعف ولا معتل اللام نحو كريم كرماء فعلاء، بشرط أن يكون غير مضاعف ولا معتل اللام نحو كريم وكرماء بخيل بخلاء، ووكيل ووكلاء بخلاف مدير فلا يجمع على مدراء وإنما مديرين جمع مذكر سالم، لذلك بعضهم يذكرها من الأخطاء المشتهرة. طيب مدراء لما لا يجمع هذا؟ هو قال فعيل بمعنى فاعل مدير، هل بمعنى مادر؟ طيب لماذا لا يجمع؟ لا ما سمعني، ما الذي اختل؟ قال بشرط أن يكون معتل العين فعيل مدير أن يكون وصفا، لكن هنا كأنه لا، هنا فعيل بمعنى فاعل وصفا لمذكر عاقل بشرط أن يكون غير مضاعف ولا معتل. يلا تبحثون هذا لماذا؟ نسيت هذا، يذكرونه من ضمن الأخطاء. قال وظريف فعيل، ماذا سأل؟ ما وزنه؟ فعيل. نعم ربما لأنه ليس من الوزن. طيب قال رحمه الله، قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، شهد سفيه سفهاء فعلاء. قال الله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، شهد بريء براء. قال الله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، شهد كبير كبراء. وخرج بالوصف الاسم نحو النصيب فلا يقال نصباء، وبالمذكر المؤنث نحو شريف فلا يقال النساء شرفاء، وبالعاقل غير العاقل نحو مكان فسيح، وبكونه بمعنى فاعل نحو قتيل وجريح، وشذ سجين وسجناء، وبكونه غير مضعف شديد، وبكونه غير معتل اللام نحو غني فلا يقال على فعلاء. ثانيا فاعل وصفا دالا على غريزة وسجية، سجية يعني الصفة اللازمة، وقد ذكرت في التعدي واللزوم في قوله نعم لزوم أفعال السجايا كنهي. طيب عاقل وعقلاء ونابه ونبهاء، أو دالا على ما يشبه الغريزة والسجية في الدوام وطول البقاء نحو صالح وصلحاء. قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، بني إسرائيل، شاهد عالم علماء. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، شاعر شعراء فعلاء. الوزن السادس عشر أفعلاء بفتح فسكون فكسر ففتح، وهو مقيس في كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل إذا كان مضاعفا أو معتلا نحو عزيز وأعزاء. أفعلاء بمعنى نعم، وشديد وأشداء، وقوي وأقوياء، وولي وأولياء. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شهد أشداء. وقال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء. وقد ورد أفعلاء جمعا لغير المضاعف والمعتل وهو قليل نحو صديق وأصدقاء ونصيب وأنصباء. وهذا معنى قوله ولكريم وبخيل فعلاء، أي أن فعلاء يطرد في فعيل وصفا لمذكر عاقل سواء كان لمدح مثل كريم أو ذم مثل بخيل، وكذا ما شابههما في المعنى مما يدل على غريزة وإن لم يشابه في الوزن كما تقدم في الأمثلة. ثم ذكر أن أفعل هو الوزن السادس عشر ينوب عن فعلاء، وهو الوزن الخامس عشر في المعتل اللام والمضعف، وأن وروده في غير المضعف والمعتل قليل فلا يقاس عليه بخلاف الأول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باقي الأوزان، نأخذها في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب وقفنا أمس عند قوله وفعل، هكذا نعم فعل وفعلة فعال، إذن الوزن الأول فعال. طيب لهما يعني هذا يقاس في فعل وفعلة، وقل فيما عينه الياء منهما، يعني يكون قليل فيما إذا كانت عينه ياء. وقوله منهما يعود إلى فعل وفعلة. ثم قال وفعل أي ظله فعال، الوزن هنا فعال فعال يطرد في فعال أيضا، لكن بشرط ما لم يكن في لامه اعتلال، ألا يكون اللام معتل أو يكون مضاعفا، هذا الشرط الثاني. ثم قال ومثل فعل ذو التاء، ما معنى هذا؟ فعله ذو التاء يعني فعله. وفعل مع فعل فاقبلي، يعني وكذلك يطرد في فعل وفعل، وقلنا هذا أفراده هذا الوزن الثاني وهو فعال أو يطرد في تقريبا في 13 و15. وفي فعيل كذلك فعيل ووصف فاعل ورد يكون على وزن فعال. قال كذاك في أنثاه، ما هي أنثاه؟ أنثى، أنثى فعيل، فاعلة، فاعلة واضطرد. وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه، ما هما؟ فعلا وفعلانة، فعلا وفعلانة، أو على فعلانة ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. ثم انتقل إلى الوزن، لا، وبفعول فعل نحو كبد، هذا الوزن فعول صح؟ ثالث عشر. وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، قوله غالبا يعني ليس مضطردا، كذاك يضطرد. في فعل اسما مطلق الفاء، ايش معنى مطلق الفاء؟ اي محركهما بالفتحه بالكسره بالضمه. قال وفعل له وللفعال فعلان حصل، بمعنى ان للفعلان فعلان. ما هو الوزن هنا؟ فعلا يضطرد في، أين الوزن؟ فعلا كما نقول، نعم. قال يضطرد وللفعال، يعني كل ما كان على وزن فعال، هذا لي الوزن فعلا، نعم. وللفعال وللفعال فعلان حصل. وشاع يعني كثر في حوت، ايش معنى حوت؟ فعل، نعم. المراد هنا بالتمثيل حوت يعني فعل معتل العين، وقاع كذلك، مع ما ضاههما، ايش معنى ضاههما؟ شابهما. وقل في غيرهما، وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان، يعني أن فعلان يضطرد في فعل وفي فعيل وفي فعل بشرط أن يكون غير معل العين فعلان شمل. ثم قال ولكريم وبخيل فعلا كذال ما ضاهاهما قد جعل. وناب عنه، عن من؟ وناب عنه عن فعلاء في، نعم. وناب عنه أفعلاء، أفعلاء في المعل، نحن شرطنا سابقا. إذن ماذا قال عندكم؟ وناب عنه، الضمير يعود إلى هكذا عندكم، ذكره ثم ذكر أفعلاء أن أفعلاء طيب بعضهم يقول، انظر سؤال، نحن الآن قلنا في الصحيح، ماذا كان الصحيح سابقا؟ لا، قال وفعل صح، وفعل غير معلل البيت الذي قبل. طيب قال وفعل غير معلل صح، هو الآن يذكر أوزان فعلان صح، يذكر أوزان فعلاء، فعلاء واضح لأنه قال فعلاء. لا، هو قال وفعل نسبا وفعيلا وفعل صح، غير معل اللام فعلان. طيب شمل ولكريم، ولكريم وبخيل فعلاء، واضح كذلك ما يضاهي ما قد جعل. لكن عجيب بعضهم، يعني الشراح يقول وناب عنه يعني عن فعل، لأنه سابقا ذكر صحيح اللام، صحيح اللام، وهنا يعني وناب عنه إذا كان معتل، لأنه قال وناب عنه، يعني على قول هذا الشراح وناب عنه أي عن فعل في فعيل المتقدم في المعل، واضح؟ يعني أن فعل هذا إذا كان معتل هو ينوب عنه، ينوب أفعل عن فعل إذا كان معتل، يعني ما جعله للوزن. قال في المعل لاما ومضعف وغير ذا حصل، ثم ذكر باقي الأوزان. طيب ما زلنا مع أوزان الكثرة، أخذنا في يوم أمس 10 واليوم نأخذ 6. فعال يضطرد في المؤلف ذكرها 13 لكن جمعناها تكون 10. الأول في فعل وفعل فعل فعل، ويقل فيما كانت عينه ياء. فعل اسما ما لم يكن مضعفا أو لامه معتلة، وكذلك فعل. فعل كذلك اسم، وفعل ألا يكون واوي العين أو يائي اللام. فعيل بمعنى فاعلة صحت اللام بشرط صحة اللام، وكذلك فعيل عندما قال أنثاه بمعنى فاعلة، وفعلان نعم أنثيه فعلة وفعلانة وفعلان وفعلانة. يلا من يمثل؟ فعل. نأتي ببعض الأمثلة، يلا أمثلة على وزن فعال، أمثلة على وزن فعال مطلقا، على وزن فعال عندكم أي غلمان؟ غلمان على وزنها ثياب، فعال ثياب صح؟ طيب مثال آخر. ندمانة. طيب و زحام ما تقول فعال. طيب زحام كرام أحسن. طيب يكفي هذا. طيب فعول كبود. نعم أحسنت. مثال آخر. أسود. طيب فعلان سردان و جرذان و خرفان صح في جد و خرفان و خروف لا و غلمان. طيب هم فعلان لا سردان هنا صح سردان أين ذكرت؟ فعلان جردان فعلان بطلان. نحن نقول اسما صح بطل بطلان بلدان نقصان يلا طيب فعلاء نعم فعلاء كبراء و بخلاء كرامة. طيب أفعلاء أشد هذه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يحفظ هذا فقط، يحفظ بعض الجموع لا سيما الآيات التي يذكرها الشيخ. طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باقي الأوزان، خذها إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.